نحل الخيال بيطن، إبليس يزوم ويزن، ارحمني يا ربي قلبي الضعيف بيئن. نحل الخيال بيطن، إبليس يزوم ويزن، ارحمني يا ربي قلبي الضعيف بيئن.